بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة بإذن الله عز وجل عن اسم الله الرب، وسيكون هذا الحديث بإذن الله جل جلاله منحصرا في 4 قضايا. الأولى في معنى هذا الاسم الكريم من الناحيتين، من جهة اللغة وكلام العرب، ومن ناحية أيضا معنى هذا الاسم في حق الله تبارك وتعالى. الثاني في الإشارة إلى ورود هذا الاسم في الكتاب والسنة وتنوع هذا الورود. والثالث في ذكر ما يدل عليه هذا الاسم الكريم. وأما رابعا ففي الكلام على الآثار المترتبة على الإيمان بهذا الاسم. أما أولا فهو ما يتعلق بهذا الاسم من الناحية اللغوية، فإن العرب تطلقه على معان أو تطلقه بإطلاقات متعددة، وهذا ينبغي أن يراعى عند الكلام على الأسماء الحسنى، أن تراعى الدلالة اللغوية على أي شيء تطلق العرب هذه اللفظة. فالعرب تطلق هذا الاسم على جملة معان، والعلماء رحمهم الله منهم من يذكر 3 ويقتصر عليها ويرى أن غيرها يرجع إليها، ومنهم من يذكر 4، ومنهم من يذكر 5، والأمر في هذا يسير. فمن هذه المعاني أن الرب يطلق على المصلح للشيء، فتقول رببت الشيء ورببته، أربه إذا أصلحته وقمت عليه. وهذا له تعلق بمعنى آخر سنذكره، وهو ما يتصل بالتربية، وإنما أشير إلى ذلك تنبيها لما ذكرته من أن من أهل العلم من يقول إن بعض هذه المعاني يرجع إلى بعض. فالمصلح للشيء يقال له رب، والمعنى الثاني أنه يقال للمالك، فكل من ملك شيئا فهو ربه في لغة العرب. فتقول هذا رب الدار، وهذا رب السيارة، وهذا رب الثوب، وهذا رب الدابة، ونحو ذلك، يعني صاحب الشيء ومالك الشيء. المعنى الثالث أنه الذي يسوس غيره ويدبر شؤونه ويصرفه. فسياسة الشيء تربيب له، تقول رببت القوم أي سستهم، ومنه قول صفوان بن أمية حينما خرج في يوم حنين حينما رأى المسلمين قد انهزموا، فقال رجل معه بطل سحر محمد، والله لا يرد هزيمتهم إلا البحر. فقال له صفوان بن أمية وهو أخوه لأمه: أسكت، فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. ومعنى أن يربني أن يسوسني وأن يدبر شؤوني. وبهذا الاعتبار يلتقي معنى الرب على أنه الذي يسوس غيره مع معنى السيد، فالله تبارك وتعالى ذكر عن قيل يوسف صلى الله عليه وسلم حينما فسر الرؤيا قال: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. يسقي ربه يعني يسقي سيده، يسقي الملك. وبهذا الاعتبار أيضا يلتقي معنى اسم الرب مع معنى اسم الملك، لأن الملك هو التصرف المطلق. والمعنى الرابع وهو المربي، ولهذا قال بعضهم كالراغب الأصفهاني بأن الرب في الأصل من التربية، وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام. لاحظوا هذه أربعة معاني، وقد اقتصر على الثلاثة الأولى دون الأخير، هذا الذي بمعنى التربية، جمع من أهل العلم كابن الأنباري والزجاجي والخطابي والقرطبي والطبري، يعني أبا جعفر صاحب التفسير، وجعل أبو جعفر الطبري رحمه الله سائر المعاني الأخرى التي يذكرها العلماء في معنى الرب تعود إلى هذه الثلاثة فقط. وهذا توجيهه ما ذكرت عند الكلام عليها. وعلى كل حال زاد بعضهم كابن الأثير القيم على الشيء، والواقع أن القيم على الشيء يدخل في معنى الذي يسوسه ويدبر شؤونه ونحو ذلك. وهكذا المنعم، فإن هذا عائد إلى معنى التربية، لأن التربية كما سيأتي يدخل فيها تربية الأبدان بالغذاء والنماء والتخليق طورا بعد طور، ويدخل فيه أيضا المعنى الآخر وهو تربيتها بالإيمان والعلوم الصحيحة النافعة. وزاد غيره المعبود، جعله من معاني الرب، وأخذ ذلك من البيت المعروف: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. قال هذا بمعنى المعبود، رب يعني معبود. وعلى كل حال انظروا إلى هذه المعاني الآن، فإذا أردنا أن نتكلم على الرب فإن هذا يقتضي أن نتكلم على اسمه تبارك وتعالى الآخر وهو السيد. وإذا تحدثنا عن السيد فإن ذلك يقودنا ولا بد لأن نتكلم على الاسم الآخر وهو الصمد، لأن من معاني الصمد السيد كما سيأتي. وإذا تكلمنا على الرب فإن هذا يقودنا لأن نتكلم على اسمه الآخر الملك، لأنه داخل فيه. ثم إنه يقودنا إلى الكلام على الاسم الآخر وهو المالك، كما يقودنا ذلك أيضا للكلام على الخالق لأن ذلك من معاني الربوبية كما سيأتي. وإذا تكلمنا عن الخالق فلا بد من أن نتكلم عن البارئ، لأن الخالق والبارئ بينهما ارتباط لا يخفى، فهما يرجعان إلى أصل واحد في المعنى، إلا أن الخالق كما سيأتي يزيد بمعنى آخر وهو التقدير، يأتي الخلق بمعنى التقدير أحيانا. فانظروا إلى هذا الترابط. ولذلك رأيت في هذا اليوم من أجل ألا أضغط على هذه المعاني، ومن أجل أيضا ألا أثقل عليكم بكثرة ما أريده، أن أقتصر فقط في هذه الليلة على الكلام على اسم الرب فقط، ثم في ليلة أخرى إن شاء الله في الليلة التي في الأسبوع القادم أتحدث عن السيد الصمد، ثم بعد ذلك نتحدث بإذن الله عز وجل عن الملك والمالك، ثم نتحدث عن الخالق البارئ المصور، لأن من معاني الخلق التصوير والتشكيل، فلا بد من الكلام على هذه الثلاثة. بعد ذلك أنتقل إلى الكلام على معنى هذا الاسم الكريم في حق الله جل جلاله، أي هذه المعاني التي سمعنا، سواء الثلاثة التي قال كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله بأن سائر المعاني ترجع إليها، أو كان ذلك باعتبار المعاني الأخرى أيضا التي ذكرها غيره، أي هذه المعاني يفسر به هذا الاسم الكريم إذا أطلق على الله عز وجل؟ هل نقول هو المالك، أو نقول الرب هو المربي خلقه بألوان الفيوض والنعم الحسية والمعنوية، أو نقول بأن الرب جل جلاله هو السيد أو الملك الذي تصرف في خلقه تصرفا مطلقا؟ الواقع أن جميع هذه المعاني السابقة صحيح، وكل ذلك داخل في معناه وثابت في حق الله تبارك وتعالى، وهذا الذي ذهب إليه المحققون كابن جرير وابن كثير وغير هؤلاء. فالله جل جلاله هو السيد الذي لا شبه له ولا مثيل له في سؤدده، وهو المصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، وهو المالك الذي له الخلق والأمر، وهو المعبود وحده لا شريك له، كما أنه المربي الذي يربي عباده بنعمه تربية مادية بالأغذية والأقوات، وتربية روحية بإرسال الرسل وإنزال الكتب والشرائع التي تهذب نفوسهم وأخلاقهم وأعمالهم وترتقي بإنسانيتهم وكرامتهم، فيكون الإنسان على أكمل الأحوال وأحسنها. فالمربي كما يقول بعضهم له صفتان أساسيتان، الأولى الإمداد، والثانية الرعاية، فالذي يعطينا ويمدنا بما نحتاج إليه هو الله جل جلاله، هو ربنا المالك المعبود سبحانه وتعالى، والذي يربي نفوسنا ويهدينا إلى صراطه المستقيم هو الله جل جلاله. المربي من الخلق، الأب مثلا حينما يقال فلان يربي أولاده، هذه التربية تكون بما يعطيهم من الغذاء والكساء وما يحتاجون إليه من المراكب والمسكن إلى غير ذلك. وكذلك أيضا بما يلقنهم ويعلمهم وبما يهذب به نفوسهم وأخلاقهم، فهذا كله داخل في هذا المعنى. وهكذا أيضا كل من يقوم على تربية شيء فإنه يدخل في تربيته هذان الأمران. ولهذا قال من قال كالراغب كما سبق بأن الربوبية مشتقة من التربية، ولا شك أن لها تعلقا بهذه المادة، فذلك يرجع إلى شيء واحد. فالأب مربي والمعلم مربي، ونحن حينما يربينا ربنا جل جلاله فإن ذلك يعني أنه أوجدنا وأنه الذي ينقلنا من طور إلى طور وأنه الذي يعطينا ويمدنا. هذه الأقوات والأرزاق المدرار من أين تأتي؟ هي من الله جل جلاله. هذه الألبسة التي نلبسها أيها الأحبة من أين؟ من الله. كل ما بنا من نعمة فهي من الله تبارك وتعالى. فنعمة الإمداد ونعمة الهدى والإرشاد أيضا. فالله حينما خلقنا ونقلنا من طور إلى طور وأفاض علينا ألوان النعم لم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب فهدانا وأرشدنا ووفق من شاء إلى ما شاء من ألوان الهدايات. ولهذا قيل بأن الرب هو المبلغ كلما أبدع حد كماله، يبلغه حد الكمال شيئا فشيئا. فإذا نظرت إلى التربية المادية المحسوسة، تربية الأجسام، فالله تبارك وتعالى يسل النطفة من الصلب ثم يجعلها علقة ثم مضغة ثم يخلق المضغة عظاما ثم يكسو العظم لحما ثم بعد ذلك يخلق هذه الروح، تنفخ الروح في هذا البدن فتبدأ الحياة والحركة، ويتحول ذلك الجسد إلى مخلوق آخر، ثم يخرجه الله عز وجل إلى هذه الدنيا في حال من الضعف والصغر والضآلة، فلا يزال ينميه وينشيه حتى يجعله رجلا بعدما ينتقل من طور إلى طور، الطفولة، الشباب، الكهولة، ثم يكون شيخا. وهكذا كل شيء خلقه فهو القائم عليه المبلغ إياه الحد الذي وضعه له وجعله نهاية ومقدارا له. فهذه تربية، تربية للأبدان، تربية حسية ينقله من طور إلى طور حتى يكتمل. تقول فلان يربي فلوه، فرس الصغير، فلان يربي دابته، فلان يربي ولده. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم إلى أن الربوبية ترجع إلى معنى الخلق والتقدير، وأن هاتين الصفتين غالبتان على معنى الربوبية، على معنى اسم الرب تبارك وتعالى، وعلل ذلك بأن الخلق والتقدير من أخص صفات الربوبية التي وصف الله تعالى بها نفسه في آيات كثيرة من القرآن. تجدون هذا في الفتاوى في المجلد الأول، وفي المدارج في المجلد الأول. ولهذا قلت بأن ذلك يقودنا إلى الكلام على معنى الخالق، وأن من معاني الخالق الموجد المنشئ من العدم، وكذلك أيضا المقدر. وعلى كل حال، مما سبق نعرف أن الرب هو الذي يخلق ويدبر ما خلق، كما قال الله عز وجل عن قيل موسى صلى الله عليه وسلم وهو يبين حقيقة الربوبية ومعناها لفرعون لما سأله: فمن ربكما يا موسى؟ فأجابه: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فأجاب موسى صلى الله عليه وسلم عن معنى الربوبية بهذين المعنيين الجامعين: الأول هو إفراد الله عز وجل بتخليق الأشياء وتكوينها وإنشائها من العدم، حيث أعطى كل شيء خلقه ووجوده، ومن ذلك الصورة، أعطاه صورته. ولهذا أقول لابد من الكلام على اسم الله عز وجل المصور. والثاني هو إفراد الله بتدبير الأمر في خلقه وهدايتهم إلى قيام شؤونهم وتصريف أحوالهم والعناية بهم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. فهذا الاسم الكريم أيها الأحبة هو من أصول الأسماء الحسنى التي ترجع إليها كثير من الأسماء، لأنه كما اتضح متضمن لصفات الخلق والرزق أيضا، الذي يعطي يغدق النعم يمد، هذا هو الرزق الحسي والمعنوي، وكذلك الملك والتدبير والحفظ ونفوذ المشيئة والحكم وغير ذلك من شؤون الربوبية المختصة به سبحانه وتعالى. ولا شك أن الإقرار بهذه المعاني أمر مركوز في فطر الخلق، فهو كما سيأتي حتى المشركين الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وردوا دعوته كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. والله عز وجل يقول: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا الاسم الكريم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره. فربنا جل وعلا هو مالك هذا الوجود، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، وهو المتولي خلقه بالإنشاء والتربية والرعاية والإصلاح. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم قال كما أخبر الله عنه، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. كما أنه تبارك وتعالى هو السيد المطاع صاحب السلطة النافذة، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ألا له الخلق والأمر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إن ربك فعال لما يريد. وهكذا أيضا بالنسبة للملك، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، فهو الملك المالك المستغني في ذاته وصفاته عن كل شيء، ولا يستغني عنه شيء. ثانيا، بالكلام على ورود هذا الاسم في الكتاب والسنة، هذا الاسم من أكثر الأسماء ورودا في القرآن، وقد جاء مفردا وجاء غير مفرد. الله عز وجل يقول: بلدة طيبة ورب غفور، سلام قولا من رب رحيم، هذا على سبيل الإفراد، يعني لم يأتي مضافا مثلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. وكذا في حديث: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، الرب، فهذا على سبيل الإفراد. أما إضافته فهي كثيرة جدا، وذلك أكثر من ذكره على سبيل الإفراد. فجاء مضافا إلى العالمين، رب العالمين، وإلى كل شيء، وإلى موسى وهارون، وإلى العرش العظيم، وإلى السماوات والأرض، وإلى المشرق والمغرب، حتى إن بعضهم ذكر أن المضاف في القرآن من ذلك يزيد على 130 موضعا، كما أنه جاء مضافا إلى بعض الضمائر مثل ربك، ربكما، ربنا، ربهم، ربي. وقد ذكر بعض من عد ذلك أنه يزيد على 470 موضع في القرآن، ولم أحصي هذا، ولكن هكذا ذكر بعضهم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية قل يجمع بيننا ربنا، والآيات في هذا كثيرة جدا. ثالثا، على أي شيء يدل هذا الاسم الكريم؟ نحن في المقدمات التي ذكرناها قلنا بأن الأسماء الحسنى تدل بالمطابقة على الذات والصفة التي تضمنتها تلك الأسماء، وتدل بالتضمن على أحدهما، وتكلمنا على دلالة اللزوم. فإذا أردنا أن نطبق هذا على كل اسم من هذه الأسماء الحسنى فماذا نقول هنا؟ نقول بأن اسم الرب يدل على ذات الله عز وجل، ويدل على صفة الربوبية معا بالمطابقة. فإذا أطلقناه وأردنا الذات والصفة فهذه هي دلالة المطابقة، دلالة اللفظ على تمام معناه، أكذا عرفها الأصوليون. وإذا أردنا واحدا منهما، أطلقنا اسم الرب وأردنا فقط الذات، فهذه دلالة تضمن، أو أطلقنا اسم الرب وأردنا الصفة الربوبية فإن هذه دلالة تضمن. ويدل باللزوم على الصفات اللازمة لقيام الربوبية. هل يمكن أن يكون ربا وليس متصفا بالحياة؟ يمكن هذا؟ ما يمكن، فالحياة من لوازم الربوبية. هل يمكن أن يكون ربا وليس بمتصف بالقيومية؟ الجواب لا. هل يمكن أن يكون ربا وليس بمتصف بالعلم؟ لا يمكن. المشيئة، القدرة، الإرادة، الغنى، القوة، الرزق، العزة، الإحاطة، وهكذا كل ما يلزم من صفات الذات وصفات الأفعال لتخليق الشيء وإيجاده وصنعه، وهكذا أيضا لتربيته ونقله من حال إلى حال حتى يكتمل، فهذا يحتاج إلى علم محيط وإلى غنى واسع. الآن لو قيل لأحد من الناس ما عليك إلا شيء واحد فقط، هو فقط الدواب التي تعيش في البحر، عليك أن تطعمها من رزق الله عز وجل، يستطيع؟ يمكن هذا؟ ما يمكن، ما يمكن. لو قيل واحد من الناس عليك أن تقيت وأن تطعم أهل منى، كل هؤلاء يستطيع؟ واحد تتعهد لهم بالطعام صباح مساء، ما يستطيع، وهم يطعمون ويمشي كل واحد منهم وهو ضاحك مستبشر، من الذي يعطيهم ويطعمهم ويكسوهم ويكفيهم؟ هو الله جل جلاله. بل لو قيل للإنسان ما طلب منه ما هو أدنى من هذا، لو قيل للإنسان هذه الرئة كما سيأتي إن شاء الله عند الكلام على اسم الله الخالق، لو قيل له ما عليك إلا أن تنفخ فيها في اليوم والليلة فقط، لا يوكل بك شيء غير هذا، يستطيع أن يتكلم مع الناس؟ يستطيع أن ينام؟ يستطيع أن يأكل؟ يستطيع أن يقوم بأعماله ومصالحه وهو ينفخ في هذه الرئة؟ من الذي يدبر ذلك جميعا لهذه المخلوقات؟ هو الله جل جلاله. فهذا يحتاج إلى قدرة عظيمة هائلة وغنى واسع وإلى علم محيط بهذه المخلوقات على انتشارها وتنوعها واختلاف صنوفها، فمنها الدقيق ومنها الكبير ومنها ما هو بين ذلك، وأيضا على تنوع مصالحها وحاجاتها. فتنفس الإنسان غير تنفس الأسماك، غير تنفس الجنين في بطن أمه، جنين لا يتنفس بأنفه، كيف يأتيه الأكسجين؟ من الذي يقيم هؤلاء الأجنة في البطون ويدبرهم حتى يخرج الواحد منهم إلى هذه الدنيا؟ هو الله جل جلاله. وحينما يوجدهم في بطون أمهاتهم يخلقهم شيئا فشيئا، فإذا آن أوان خروجه يكون قد اكتمل، له يدان ورجلان وعينان وأذنان إلى غير ذلك من الأجزاء والأبعاد التي يحتاج إليها بعد خروجه. فهو في بطن أمه ما يحتاج إلى الرجل، ولا يحتاج إلى اليد، لا يحتاج إلى الفم، ولا إلى الأنف، ولا إلى العين، في ظلمات ثلاث، لكن الله أوجد له ذلك لأنه سيخرج إلى مكان آخر. ثم إذا خرج هو لا يحتاج إلى الأسنان لأنه لا يأكل، وإنما سيحتاج إليها بعد ذلك، فتبدأ بالظهور في أول وقت الحاجة شيئا فشيئا. فإذا اكتملت حاجته تكون قد أسنانه قد اكتملت. من الذي يدبر هذا التدبير العجيب اللطيف؟ ولا تجد التفاوت، ما تجد أحدا في بطن أمه تخرج أسنانه جميعا وذاك لا تخرج له أسنان طيلة حياته، وذا لا تخرج يداه إلا بعد ولادته، والآخر تخرج في بطن أمه. لا، أطوار يمر بها الخلق جميعا، أقول أيها الأحبة، إذا عرفنا الآن هذه المعاني في حق الله عز وجل وما دل عليه هذا الاسم الكريم بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام، بقي الآن أن نعرف هل الربوبية وهي الصفة التي تضمنها هذا الاسم الكريم صفة ذات أو صفة فعل؟ ذكرنا أن الصفات منها ما هو صفة ذات، ومنها ما هو صفة فعل، ومنها ما يقال له بأنه مركب، فهو صفة ذاتية فعلية. فالآن الربوبية هل هي صفة ذات أو صفة فعل؟ حينما تسأل هذا السؤال، هل الربوبية صفة ذات أو صفة فعل، ماذا تقول؟ تقول إذا نظرنا إليها باعتبار معنى التربية والخلق والإمداد وما أشبه ذلك، فهذه صفة فعلية. وإذا نظرنا إلى الرب باعتبار أنه بمعنى السيد والمالك، فهذه صفة ذات. السيد صفة ذات. فإذا صفة الربوبية هي صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار. بعد ذلك ننتقل إلى الأمر الرابع والأخير، وهو الكلام على آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم. أولا أن ندعو الله عز وجل به، فالله كما سبق في أول الكلام على هذه الأسماء الحسنى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وعرفنا أن الدعاء بها ينتظم دعاء المسألة ودعاء العبادة. وأرجو أن تتذكروا هذا، لأني ذكرت عند الكلام على المقدمات أننا سنحتاج إليها دائما في الكلام على هذه الأسماء، فهي الأساس الذي ننطلق منه، دعاء مسألة ودعاء عبادة. كيف ندعو الله عز وجل؟ كيف نتعبد بهذا الاسم الكريم بدعاء المسألة ودعاء العبادة؟ دعاء المسألة أن نذكر هذا الاسم في دعائنا وتضرعنا إلى الله تبارك وتعالى، كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يفعلون. فآدم عليه الصلاة والسلام مع زوجه قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا. وهذا نوح صلى الله عليه وسلم يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا الآية. وهذا إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام قال رب اغفر لي ولأخي. وهذا عيسى عليه الصلاة والسلام اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذا أمته آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى أن قال الله عز وجل في هذا الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وهذا كثير في القرآن، يتكرر الدعاء باسم الرب تبارك وتعالى، تارة مع ياء الندى وتارة بحذفها للإشعار بقربه من الداعين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، كما يقول الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات. وهكذا أيضا هذا الدعاء يتكرر في القرآن كثيرا، هذا تعليم من الله عز وجل لعباده أن يدعوه وأن يتعبدوا له بهذا الاسم. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله في الموافقات توجيها حسنا لهذا المعنى، لماذا الدعاء يكون باسم الرب جل جلاله، يذكر أن ذلك فيه من التنبيه والتعليم، أنه جاء للتنبيه والتعليم من أجل أن يأتي العبد في دعائه بالاسم المقتضي للحال المدعو بها. وذلك أن الرب في اللغة، هذا كلام الشاطبي، هو القائم بما يصلح المربوب، يقوم بما يصلح المربوب. فالإنسان إذا دعا ربه فهو يطلب ما يصلح شأنه، أيا كان هذا الأمر الذي يصلح شأنه. ما الذي يصلح شأنه؟ إن كان مريضا يطلب العافية، وإن كان فقيرا يطلب الغنى، وإذا كان ضالا في أمر من الأمور يطلب الهداية، وهذا كله من معاني الرب. فيدعى باسم الرب لأن الإعطاء والمنع والدفع والنفع وما إلى ذلك كله من معاني الربوبية. بيقول الإنسان: يا رب، يا سيدي ومالكي وخالقي والمنعم علي والقائم على شؤوني والمربي لخلقه، أصلح قلبي وعملي وحالي ونيتي، أصلح لي شأني كله، أرزقني، أجبرني. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في هذا المعنى بأن الرب هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم، وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم، ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل، لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة. هذه تعليلات لكثرة ما جاء في القرآن من الدعاء بهذا الاسم الكريم الرب. أما دعاء العبادة، هذا دعاء المسألة، أما دعاء العبادة كيف نتعبد لله تبارك وتعالى بهذا الاسم، فذلك بأن يظهر العبد بمظهر العبودية ويخلع عن نفسه أوصاف الربوبية لعلمه أن المنفرد بها هو الله جل جلاله، فيثبت أوصاف العظمة لله عز وجل ويفرده بالعلو والكبرياء، ولا ينازع رب العالمين في أمره أو في تدبيره وتقديره، يرضى ويسلم إذا ساق الله له المصيبة، إذا أصابه الفقر، إذا مات له قريب، إذا أصابه المرض، لا ينازع ربه تبارك وتعالى ويقول: لماذا، لماذا يا رب، نسأل الله العافية، كما يفعل بعضهم. فلا يتخلف عن اتباع شريعة الله عز وجل. فدعاء العبادة هنا عمل وتربية وتنفيذ لأوامر الله عز وجل الشرعية. الفائدة أو الثمرة الثانية، وهي أن يرضى العبد بالله ربا. فالله تبارك وتعالى هو الرب على الحقيقة، فلا رب على الحقيقة سواه، هو رب الأرباب ومالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى، فهو معبود العباد، يملك الممالك ويملك نواصي الخلق ويصرفهم كما يشاء، وهو الذي يرزقهم. وكل ما يقال عنه بأنه رب لكذا فهو غير خالق ولا رازق، بل هو مملوك ضعيف لله الواحد القهار. وذلك الملك الذي في يده مهما كثر ومهما عظم فإن الله تبارك وتعالى سينتزعه منه لا محالة، إما وهو يشاهد في الدنيا بأن يسلب عنه ملكه، أو حينما يموت ويفارق ويؤول إلى الضعف. وإذا قرأتم في التاريخ تجدون أشياء عجيبة جدا، اقرأوا في سير بعض خلفاء بني العباس، ما كان أحد يجرؤ أن يتكلم معه أو أن يراجعه في شيء، وفي مرض موته وقف إخوانه وأبناء عمومته في خارج الحجرة التي هو فيها، ولا يجرؤ أحد أن يدخل وينظر إليه إلا رجل واحد من المقربين إليه، ممن كان يرجع إليهم ويكل إليهم بعض الأعمال، فكانوا يبعثونه مرة بعد مرة، هل خرجت روحه أو لا، أحد يستطيع. لاحظ، وأظنكم تجدون هذا في ترجمة الواثق. يقول فأتيته، يقول فحرك عينه فنظر إلي نظرة كاد قلبي أن ينخلع من مكانه شدة الهيبة والخوف. يقول فرجعت وهبته ولم أكلمه بشيء. يقول بقيت مدة ثم بعثوني فأتيت وإذا بروحه قد خرجت، وإذا بتلك العين التي نظرت إلي قد جاء فأر فقضمها. انظر هذا المخلوق الضعيف الفأر، هذه العين التي أخافت هذا الرجل الذي اعتاد على الدخول على هذا الخليفة والجلوس معه ومن اعتاد على الدخول عليه، فإن هيبته تقل في نفسه، ومع ذلك هذا الفأر الضعيف يقضم هذه العين، وهذا لا يستطيع أن يرفع أصبعه فضلا عن يده ليرد أو يدفع عن نفسه. هذا هو المخلوق أيها الأحبة، ضعيف ضعيف، حينما يوضع في قبره ليستطيع أن يرد الدود أبدا. فالحاصل أن الله تبارك وتعالى هو الرب الذي له الربوبية المطلقة، ولما قال فرعون أنا ربكم الأعلى أخذه الله نكال الآخرة، نكال الآخرة والأولى. فالمؤمن الموقن بهذا عن علم ومعرفة يدرك أن الله تعالى هو رب كل الأشياء، فلا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع ولا مميت ولا محي ولا مدبر لأمر المملكة ظاهرا وباطنا سواه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يجري حادث إلا بمشيئته، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا وقد أحصاها علمه، وأحاطت بها قدرته، ونفذت بها مشيئته، واقتضتها حكمته. من عرف ذلك أيها الأحبة واستيقنه لم يطلب غير الله تبارك وتعالى له ربا وإلها، بل رضي به سبحانه وتعالى سيدا وربا. ومن كانت هذه صفته ذاق طعم الإيمان وحلاوته، كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله في شرح هذا الحديث يقول صح إيمانه واطمأنت به نفسه وخامر باطنه، لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشة الإيمان قلبه، لأن من رضي أمرا سهل عليه، فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله تعالى ولذت له، وهان عليه القيام بوظائف العبودية. الذي عرف بأن نواصي الخلق بيد الله عز وجل، وأن الملك كله له، وأن ما عداه فقراء ضعفاء عبيد مساكين مربوبون لله جل جلاله، فإنه لا يخافهم ولا ينتظر منهم شيئا، ولا يعبأ بمدحهم وإطرائهم، ولا يطلب المحمدة والمنزلة في قلوبهم، يعرف قدر المخلوقين. وكذلك أيها الأحبة أيضا يعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فلا يتوكل على المخلوق في رزقه، فيصانع هذا ويداري هذا مصانعة وجه واحد أيها الأحبة أرفق بنا من مصانعة وجوه كثيرة. كل شيء بيد الله عز وجل، الذي لا يتيقن هذه المعاني حقيقة يتخطف قلبه ويلتفت هنا وهناك ويبحث ويطلب من ينصره ويرزقه ويعافيه. المريض يتعلق قلبه بطبيب، ولربما تعلق قلب الفقير بالغني، وتعلق قلب الموظف لربما بمدير الشركة فيتصنع له، ولربما عصى الله عز وجل من أجله خشية أن يبعده. هل هذا يليق؟ هل هذا يكون قد عرف معنى الربوبية؟ الثمرة الثالثة أن نحسن رعاية وتربية من استرعانا الله عز وجل إياهم، فنحفظ الأبناء والتلاميذ وننشئهم على المعاني الصحيحة الطيبة شيئا فشيئا، كما أن الصغير يربى على اللبن في أول أمره حينما يكون حديث الولادة، وثم بعد ذلك ينقل من حال إلى حال حتى يستطيع أن يأكل الطعام ولا يضره. فهكذا أيضا في المعاني والتربية والتهذيب والسلوك والأخلاق، كونوا ربانيين. ما معنى كونوا ربانيين؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. فالعالم الرباني هو الذي يربي الناس بالعلم على مقدار ما يتحملون، ولا يحدثهم بما لا تطيقه عقولهم أو ما لا تطيقه قدرهم وإمكاناتهم، أشياء لا يستطيعون تنفيذها أصلا لأن قدرهم العملية لا تحتمل هذا، فلماذا يحدثهم؟ ولا يحدثهم بشيء يكون فتنة لهم، لأنهم لم يتأهلوا له ولم يتهيأوا لسماعه وفهمه وقبوله، فيبذل لخواصهم جوهره ومكنونه، ويبذل لعوامهم ما ينالون به فضل الله ويدركونه بحسب ما أعطاهم الله عز وجل من الإمكانات والقدر. الرابع من هذه الثمرات هو التأدب مع هذا الاسم الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مؤدبا ومعلما: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا نهي من أن يقول الإنسان مخاطبا لغيره وضئ ربك أي سيدك، أو أن يتكلم هو عن نفسه فيقول ربي يعني سيدي للمخلوق. وذلك فيما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله بأن حقيقة الربوبية لله تعالى، بأن الرب هو المالك القائم بالشيء، فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله جل جلاله. وقد ذكر الخطابي بأن سبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله وترك الإشراك معه، فكره له المضاهاة في الاسم لئلا يدخل في معنى الشرك. قال: ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد، لكنه فرق عن الخطابي بين ما من شأنه التعبد ومن ليس من شأنه التعبد. يقول: فأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره إطلاق ذلك عليه عند الإضافة، كما يقال رب الدار ورب الثوب. وقد رد الحافظ بن حجر رحمه الله على من قال بأن هذه اللفظة أصلا الرب لا يجوز أن تقال للمخلوقين فهما من هذا الحديث. وبين الحافظ بن حجر رحمه الله أن الذي يختص بالله تعالى هو إطلاق الرب بلا إضافة، الرب، ما يجوز أن نقول لمخلوق الرب، فإن الرب بإطلاق هو الله تبارك وتعالى. أما بالإضافة تقول رب الدار ورب، فإن هذا لا إشكال فيه. ويوسف صلى الله عليه وسلم قال: اذكرني عند ربك، ارجع إلى ربك يعني إلى سيدك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة: أن تلد الأمة ربتها. فالنهي الذي يختص بالله عز وجل هو حال الإطلاق الرب، هذا لا يصح أن يقال للمخلوق، أما بالإضافة فلا إشكال في ذلك. فالنهي الوارد في الحديث هو بالإضافة: أطعم ربك وضئ ربك ونحو ذلك. فمن أهل العلم من أراد أن يجمع بين هذه النصوص التي ورد فيها الاستعمال مع النهي، فقال: دل ذلك على أن النهي للتنزيه، فهو من باب الأدب في الألفاظ، وإن ورد استعمال ذلك في بعض المواضع، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما هو الأكمل والأفضل والأحسن، فما ورد إنما هو لبيان الجواز، والنهي يكون للتنزيه. وبعضهم يذكر غير هذا على كل حال، وتجدون الكلام على ذلك في الفتح في المجلد الخامس. وممن قال بأن لفظة الرب، هذا الاسم الكريم الرب هكذا بدخول ال عليه لا يطلق إلا على الله عز وجل، جمع كثير من أهل العلم كالزجاجي وابن قتيبة وابن الأثير وابن كثير والراغب وغير هؤلاء. فالله تبارك وتعالى هو الرب حقيقة، المتكفل بخلق الموجودات وإنشائها والقائم على إصلاحها، وهو المنظم لمعايشها وأقواتها، المدبر لأمورها. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. الخامس من هذه الثمرات هو أن يلتفت العبد وينظر ويتأمل في آثار هذا الاسم الكريم في هذا الخلق، فإنك إذا نظرت بهذا النظر ستجد أشياء عجيبة جدا. لو نظر الإنسان إلى الطعام، كيف يخرج هذا الطعام، كيف ينبت، كيف يكون هذا النبات في أوله، كيف يكون طعام سائر الحيوانات، وكيف يصل إلينا ذلك الطعام حتى يتحول إلى أجزاء من أجسادنا بعد مراحل وعمليات طويلة ومعقدة. الله يقول ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. قد تكلم علماء النبات عن خضرة النبات وأنه من خضرة النبات يتم صنع غذاء سائر الحيوانات على ظهر الأرض. تكلموا على الخلية الواحدة حينما تقوم ببناء 20 مركبا عضويا في دقيقة واحدة إذا عرضت للشمس، وتلك المركبات مختلفة الأنواع منها السكرية والأحماض الأمينية التي عجز العلم الحديث عن تحضيرها صناعيا بنفس الصفة أو الصورة، فما الذي يدفع النبات للقيام بهذه المهمة الشاقة غير الرب المتكفل بمصالح مخلوقاته والذي يوصلها إليهم من حيث لا يشعرون. وقد ذكر بعض علماء النبات الورقة الخضراء، يقول هذه الورقة الخضراء وعلى الأخص الخلية الخضراء هي بمثابة البؤرة التي تتجه نحو الطاقة الشمسية والتي تنشأ فيها من جهة ثانية كل فعاليات الحياة على ظهر الأرض. وتكلم عليها وعلى آثارها وفصل في ذلك، والله تبارك وتعالى يقول وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. هذه المادة ماذا تصنع في جسم الإنسان الذي يتربى بهذا الغذاء؟ الإنسان أصله حيوان منوي، وبويضة يقولون هذا الحيوان المنوي والبويضة لا يتجاوز حجمهما رأس الدبوس، ثم ينمو الجنين، وما أن يصل المرء إلى سن الشباب إلا ويبلغ وزنه بليون مرة تقريبا قدر وزن البويضة المخصبة التي هي أوله. كيف نقله الله عز وجل من هذا الجزء الصغير إلى هذا الجسم الكبير، يتحرك ويتعجب ويتأثر وينظر ويلتفت ويتكلم ويتعبد، فمن أين جاءت هذه الزيادة الضخمة ومن الذي ساقها إليه لينمو بها وهو لا يشعر؟ هذه تربية أبدان، هذه جاءت من الغذاء. فبعد عمليات من الهضم تتحول هذه الأغذية إلى أجزاء من هذا الجسم، بل لا تستطيع أن تميز ذلك الغذاء حينما ينصهر ويتحول إلى لحم ودم قبل ذلك، وإلى أنسجة وخلايا وقد ذكر بعض العلماء من أهل الاختصاص في هذه العلوم تحدث عن جسم الإنسان وكيف يستفيد من الغذاء، يقول: أي شيء أعجب وأجمل من مكينة تعمر وترمم نفسها بنفسها بلا انقطاع؟ يقول: الحيوان يضعف بالعمل والكد، ولكنه على قدر ما يشتغل يحس بضرورة لتعويض قواه المفقودة بالأكل الغزير. المكائن الآلات تتلف مع كثرة الاستعمال، أما هذا الإنسان فإذا عمل فهو يشعر أنه بحاجة إلى الغذاء. فالأكل يرد إليه كل يوم ويرد عليه ما فقده بالشغل، ولهذا تجد الناس الذين يعملون كثيرا يحتاجون إلى كمية أكبر من الطعام. يقول: فإنه يدخل إلى بطنه شيئا غريبا عن جسمه، فلا يلبث أن يستحيل إلى جسمه، لأنه ينسحق أولا ثم يستحيل إلى السائل ثم يتصفى حتى يصير كأنه مر من منخل ليترك عنه الأشياء الغليظة، ثم يصعد إلى مركز العقل أي القلب، وهناك يرق ويصير دما، ومنه يسيل ويسري إلى سائر الأعضاء ويسقيها بواسطة فروع العروق والشعيرات الدموية لا عداد لها، فيصفى منها حتى يصير لحما. وكل هذه الأغذية المختلفة في الهيئة والتركيب ليست إلا لحما للإنسان. فالغذاء الذي كان جسما غير حي نراه يقيم أود الحياة في الإنسان ويصير هو الحيوان نفسه. هذا التربيب وهذا التصريف لا يمكن لأحد أن يقوم به سوى الله تبارك وتعالى. وقد يذكر في هذا بعض النماذج الأخرى. هذا الجنين الذي يكون في البيضة، بيضة الدجاجة مثلا، يتكون في داخلها ثم يثقبها ويخرج منها، كيف يتم ذلك؟ وكيف يستطيع وهو ضعيف أن يثقب هذا الجسم الصلب المتكور عليه؟ كيف يستطيع هذا؟ وكيف يتنفس في داخل البيضة؟ يعني الإنسان يأتيه الأكسجين ويأتيه عن طريق حبل السرة مثلا، لكن هذا الجنين كيف يحصل له مثل هذا؟ بعد أن تلقح البيضة وتمر في قناة البيض، وبسبب حرارة الأنثى التي أوجدها الله تبارك وتعالى تنقسم الخلية الأولى فيتكون بذلك البلاستودروم هكذا، وبعد ذلك يقف نشاطها بسبب برودة الجو، وما أن تحضن الأم بيضها إلا وتبدأ أعضاء الجنين بالنمو شيئا فشيئا حتى يخرج الجنين من البيضة. ولكن كيف يتنفس مدة نموه في داخلها؟ لكل بيضة قطب مدبب وآخر كليل، وعند هذا ينفرج غشاء قشرة البيض ليكون ابتداء وقبل خلق الجنين حجرة هواء ليتنفس منها الجنين الهواء مدة نموه داخل البيضة. يقول: لو أخذت بيضة وقصصتها برفق ونظرت إلى الجنين في داخلها فإنك تجد رأس الجنين متجه إلى القطب الذي توجد فيه تلك الحجرة الهوائية يتنفس منها. شيء عجيب، من الذي يفعل له هذا داخل هذا الجسم؟ وكيف يستطيع الخروج وهو ضعيف كليل؟ وترون الجنين كيف يخرج بغاية الضعف، يهتز رأسه، له شعيرات صغيرة صفراء في حال من الوهن والضعف. في اليوم الثامن من حضانة الجنين تنمو الطبقة القرنية التي ستكون المنقار فيما بعد، وفي اليوم التاسع تبدأ المخالب تظهر، وابتداء من اليوم الثالث عشر تتكون العظام جميعا ويبدأ جميع الجسم في النمو، وفي اليوم العشرين أي قبل خروجه بيوم تقريبا تظهر نتوءات على رأس المنقار تسمى الشاكوش. هذه لها مهمة، وهي آلة مدببة يثقب بها الجنين القشرة في اليوم الحادي والعشرين، تطلع هذه في اليوم العشرين لاحظوا، ثم يحطمها بجسمه ثم ينطلق إلى الحياة. من الذي ينشئه ويربيه وهو في داخل هذه البيضة؟ وهكذا أيضا النحل، هناك نوع من النحل يقال له النحل الإفريقي، لا يتغذى صغاره إلا بغذاء حي، لابد يكون شيء في حياة وهذه الصغار كيف تتغذى على شيء حي؟ سيطردها عنه. فما الذي يحصل؟ تأتي هذه النحلة وتهجم على جراده وتلسعها بين جناحيها، لسعة خفيفة بحيث ما تموت، ليست كما إذا لسعت الإنسان، لسعة خفيفة بحيث تكون كأنها مخدرة لكن لا تموت. وعند ذلك تضع بيضها حينما تكون هذه الجرادة في حال شبه الغيبوبة لمدة 15 يوم، فتضع بيضها تحت جناحي الجرادة ثم تطير. فالصغار يجلسون 15 يوما في هذا المكان وهذه الجرادة مخدرة لكنها ما ماتت، فيتغذون على جسمها 15 يوما. بعد 15 يوم تفيق هذه الجرادة، يمكن أن تموت ويمكن أن تبقى جريحة مصابة. من اللي علمها النحلة تفعل هذا ولسعة خفيفة بحيث تسبب إغماء ما تسبب موت؟ كيف يحصل مثل هذا؟ من علمها تضع هذه الكمية وتدبر؟ ومن أعظم هذه الثمرات أيها الأحبة هو السادس، أن نفرده تبارك وتعالى بالعبادة. وأنتم تعلمون أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. نحن نقول توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. إذا قلت بأن الله هو الواحد الأحد، هو الإله المعبود وحده، فهذا يتضمن أنه هو الرب. وإذا قلت بأن الله هو الرب وحده الخالق الرازق إلى آخره، إذن ما الحاجة لغيره؟ يجب أن يكون هذا هو المعبود وحده. وهذا هو المنطلق في القرآن في كثير من المواضع لإثبات توحيد الإلهية، يكون الانطلاق من تقريرهم بتوحيد الربوبية حيث جحدوا الإلهية وأثبتوا الربوبية. وتوحيد الإلهية هو المقصود من دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، والله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فاسم الرب كما يقول الحافظ ابن القيم له الجمع، ما يخرج أحد من المخلوقات عن ربوبية الله عز وجل. واسم الله له الفرق، اجتمعوا في ربوبيته فالجميع مربوبون لله تبارك وتعالى، وافترقوا في إلهيته فصار فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. وابن القيم رحمه الله تكلم على هذا المعنى بكلام جيد وأطال فيه، فيمكن أن يراجع. وبهذا أقول أيها الأحبة نعرف أن المشركين ما كانوا ينكرون توحيد الربوبية وما نفعهم ذلك وما أغنى عنهم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إلى غير ذلك من المواضع الكثيرة في القرآن قد تكلم على هذه المعاني جمع من أهل العلم كالحافظ بن كثير رحمه الله عند تفسيرها. وخلاصة ذلك أن التوحيد الذي بعثت به الرسل وتتوقف عليه النجاة هو توحيد الإلهية، وأن من أقر بالربوبية فإن ذلك يستلزم الإقرار بالإلهية. ولم ينفع أهل الإشراك إقرارهم بربوبية الله عز وجل وأنه الخالق الرازق إلى آخره. وللأسف فإن الكثيرين ممن يفسرون كلمة التوحيد يفسرونها لا إله إلا الله يقولوا لا رب أو لا خالق سوى الله عز وجل. وقد ذكر بعض من زاغ وأضله الله عز وجل في هذا العصر تكلم بكلام في غاية القبح وهو جاهل، تكلم بكلام قبيح وهو أن كلمة لا إله إلا الله قد أضيف إليها إضافات وقيد لها قيود وضغط على هذه الكلمة حتى صارت صعبة التحقيق وأن ذلك لا بد فيه من، فهو يرى أن اليهود والنصارى وسائر أن هؤلاء جميعا من أهل النجاة يوم القيامة، وأن هذه الزيادات التي زادها العلماء لا معبود بحق إلا الله أن ذلك غير صحيح إلى آخر ما ذكر، هدى الله الجميع. وعلى كل حال الله تبارك وتعالى هو رب كل شيء، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، هو رب كل شيء. الله تبارك وتعالى هو رب الذرة والجزيئات التي هي أقل من الذرة، النواة شيء كما يقولون، والكهيرب شيء، والإلكترون شيء، والمدار شيء، والفيروس شيء، والشمس شيء، والقمر شيء، والبعير شيء، والإنسان شيء، الأموال شيء، الله رب كل شيء. فإذا خفت الجراثيم أو الفيروسات أو النوع الفلاني من المرض أو السرطان أو الله رب كل شيء. إذا خفت الناس فالله ربهم. إذا خاف الإنسان الجن فالله ربهم، الله رب كل شيء، فتلجأ إليه تبارك وتعالى. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، وبهذا يكون الإنسان منطلقا في الحياة، لا يلوي على شيء، يوجه همه وقصده وإرادته وحاجته وفقره إلى الله وحده لا شريك له. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالخلق والأمر كله لله عز وجل، فإذا أقررت بهذا تنقاد لشرعه ولدينه وتخضع لأقداره وتكون مذعنا مستسلما مسلما لله على الحقيقة. فصلاح الأمر أمر الإنسان إنما يكون بهذا الإذعان لربوبية الله عز وجل ولأمره الكوني ولأمره الديني الشرعي. لا نعترف، ما نقول الله عز وجل لماذا يحرم الاختلاط، لماذا يحرم السفور والتبرج، لماذا يحرم الله عز وجل الخمر أو نحو ذلك. الله أعلم بنا وبمصالحنا، وهو ربنا ومدبرنا وخالقنا، فنحن عبيده ومماليكه، ليس لنا الاعتراض، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه.